قال المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف. قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية أن أعتكف يوما وأكثر الروايات ليلة. قال صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. قوله رضي الله عنه قلت يا رسول الله فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا نزلت به النازلة من مسائل الدين والشريعة أن يرجع إلى العلماء وأن يسأل ويستفتي، لأن الله تعالى أوجب عليه ذلك وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز لمسلم نزلت به مسألة لم يعرف حكمها وأراد أن يعمل شيئا فيها، سواء كان بائعا تاجرا في بيع وشراء أو إجارة، أو كان في أي أمر من أمور دينه أو دنياه تعلق به حكم شرعي ولم يعلم حكم الله في هذا الأمر، ففرض عليه بإجماع العلماء أن يسأل وأن يرجع إلى أهل العلم. ولا يجوز له أن يتكبر عن الرجوع إلى العلماء فيرسل شخصا يسأل عنه استنكافا عن الجلوس بين يدي العلماء، وتعاليا على ذلك نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لو علم هذا المحروم أن خروجه من بيته من أجل السؤال خروج في طاعة الله وخروج في طلب العلم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولو علم هذا المحروم الذي يتكبر عن سؤال العلماء مباشرة ويستنكف عن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. قال بعض العلماء طالب العلم كل من طلب حكما شرعيا وأراد أن يسأل عن مسألة شرعية فهو طالب علم، لكن تتفاوت درجاتهم وتتفاوت منازلهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فإنه يجب سؤال العلماء والرجوع إلى العلماء. فسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وقال إني كنت، وقال يا رسول الله، قوله يا رسول الله أدب أدب الله به أصحاب نبيه بل أدب به الأمة جمعاء مع رسوله عليه الصلاة والسلام ألا ينادى باسمه المجرد، وما كان يفعل ذلك إلا الأعراب الذين يقدمون وليس عندهم علم بالنصوص فكانوا يعذرون، لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهاهم الله عن ذلك، فكانوا يقولون يا رسول الله يا نبي الله فيجلونه عليه الصلاة والسلام ويوقرونه. ولذلك كان أئمة السلف يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون قال محمد وفعل محمد ونهى محمد، وإنما يجلونه عليه الصلاة والسلام ويكرمونه بوصف النبوة والرسالة تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه تعظيم شرعي في الحدود الشرعية. ومن هنا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلما وصفه بالبشرية قرن ذلك بقوله يوحى إلي، فقال عمر يا رسول الله، وهذا النداء فيه إجلال وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه شهادة له بالرسالة، لأنه إذا نودي يا رسول الله في أثناء الخطاب فإن هذا يدل على أن المنادي مؤمن أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض العلماء إذا نادى العالم باسمه كان هذا جفاء، ومنه حتى قالوا إن الولد لو نادى أباه باسمه لكان عاقا. قالوا من العقوق أن ينادي الابن أباه باسمه المجرد، ومن العقوق أن تنادي البنت أمها باسمها المجرد، وإنما يقول يا أبتي كما ذكر الله عن أنبيائه. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام مع أن أباه على الشرك والكفر، ومع ذلك يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وهذا يدل على عظيم الحق، فإذا كان هذا في أبوة الدنيا فكيف بأبوة الدين والعلم التي هي أعظم شأنا وأعظم حقا. قال إني كنت نذرت نذرا في الجاهلية، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فيه دليل الجاهلية مأخوذة من الجهل، والجاهلية المعروفة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو على الجهل والجاهلية. فبين رضي الله عنه أنه وقع منه النذر قبل إسلامه، وهذا يدل على أن النذر إذا وقع في الكفر فإنه منعقد. وهذا القول اختاره جمع من الأئمة كما هو مذهب الشافعية وطائفة رحمة الله على الجميع، وقولهم قوي من حيث الدليل، وأن نذور الجاهلية يجب الوفاء بها. قال إني كنت قد نذرت، فيه دليل على مشروعية النذر، وهو محل إجماع لثبوت النص فيه بدليل الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب النذر. قوله أن أعتكف ليلة، وفي رواية في المسجد الحرام، أن أعتكف ليلة فيه دليل على مشروعية الاعتكاف في ليالي السنة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل الليلة في رمضان وهل الليلة من العشر الأواخر أو ليست من ذلك، وإنما وقع السؤال على هذا العموم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الاعتكاف أن يعتكف ليلة بغض النظر، ولو كانت معينة لقال أنا أعتكف ليلة كذا وكذا، لكن حينما قال أنا أعتكف ليلة دل على أن الاعتكاف يجوز في أي ليلة، لأنه لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا في ليالي العشر لما جاز الوفاء بالنذر، لأن النذر لا يجوز بمعصية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في العشر الأواخر ولا يصح إلا في رمضان لسأله النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وتطبيق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال من عمر، فقال له عمر إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فهذه الليلة محتملة. ترك عليه الصلاة والسلام الاستفصال منه هل هي في رمضان أو غيره، مع احتمال أن تكون في رمضان وغير رمضان لأنها نكرة، والنكرة تفيد العموم. أن أعتكف ليلة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وهذا جواب يقول العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أوفي بليلتك هذه فاعتكف أي ليلة شئت وفاء بنذرك. وهذا يدل على أن الاعتكاف يصح بالليل كما يصح بالنهار، وأنه لا حد لأقل الاعتكاف. ولذلك قال بعض العلماء لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يوما وليلة، وبعضهم حد ذلك بساعات معينة من طلوع الشمس إلى غروبها، ولكن الصحيح أنه ليس هناك حد معين للاعتكاف، وأن الشخص لو دخل بيتا من بيوت الله ونوى أن يعتكف فيه ساعة واحدة فإنه يصح منه ذلك ويجزيه، لأن الشرع أطلق وقال وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال سبحانه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فهذه كلها مطلقات لم يرد تقييد لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح الاعتكاف ليلا ونهارا وصح الاعتكاف بصوم وبدون صوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصوم، فدل على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون معه صوم، ولا يشترط لصحة الاعتكاف أن يجاوز حدا معينا من الزمان لعدم ثبوت الدليل الشرعي بمثل هذا التقييد. وما ورد من الأحاديث في الأمر بالاعتكاف بالصوم فإنها لم يصح فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عباس عند البيهقي وغيره في عبد الله بن بديل وهو ضعيف، وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى لم تسلم من مقال وضعفها مشهور عند أهل العلم رحمهم الله. وعلى ذلك فالأصل أنه يصح الاعتكاف في الليل ويصح في النهار ويصح في العشر الأواخر ويصح في غير العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عمر رضي الله عنه وأرضاه بشيء معين، فنبقى على هذه السعة التي وسع الله بها على عباده المؤمنين، والله تعالى.